بتربيع التكبير يعني أربع مرات في أول الأذان من غير ترجيع. الترجيع أن يأتي بالشهادتين سرا ثم يجهر بها، وهذا في أذان بمحذورة كما يأتي، هذا هو الترجيع. نعم. فعبد الله حديث عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع، إنما الترجيع يأتي في حديث أبي محذورة في مكة. نعم. والإقامة فرادى يعني غير شفع، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، كلها فرادى إلا قد قامت الصلاة وإلا التكبير إنه شفع. 11 جملة هذه الإقامة. نعم. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا هو حق الحديث، أخرجه أحمد وأبو داود. لأن الرؤيا تنقسم إلى أقسام، منها ما هو أضغاث وأحلام، حديث نفس لا يلتفت إليه، ومنها ما هو من الشيطان يأتي النائم فيريه في منامه ما يكرهه وما يزعجه، هذا من الشيطان إذا نام الإنسان من غير ورد ومن غير ذكر يتسلط عليه، ومنها ما هو حق يكون على يد الملك، ملك من الملائكة، وهذا حق، ومن هذا رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه. نعم. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخر القصة في قول بلال في أذان الفجر والصلاة خير من النوم. فهو 15 جملة كما في حديث عبد الله بن زيد، ويزاد في الأذان في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، هذه من الأذان أيضا لأن الناس ينامون في هذا الوقت، فيؤتى بهذه الكلمة فهي من الأذان في أذان الفجر خاصة. نعم. وابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. هذا بيان موضع الصلاة خير من النوم، وأنه بعد حي على الفلاح. نعم. وقبل التكبير الأخير، وأنه يقال مرتين. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيل، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، فرواه الخمسة وذكره مرفعا. هذا حديث أبي محذورة رضي الله عنه، وكان شابا من أهل مكة حسن الصوت، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وخرج إلى حنين، خرج صبية من مكة فإذا أذن المسلمون صاروا يقلدونهم من باب الاستهزاء لأنهم لم يسلموا، يقلدونهم، وكان معهم أبو محذورة وكان له صوت جميل، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه فاستدعاه وأحضره بين يديه ومسح عليه ودعا له ثم علمه الأذان فجعله مؤذنا في المسجد الحرام، وعلمه الأذان الذي سبق في حديث عبد الله بن زيد، إلا أنه أمره بالترجيع، ترجيع الشهادتين، لأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا ثم يرفع بها صوته أشهد أن محمد رسول الله سرا ثم يرفع بها صوت، هذا هو الترجيع، وهو في حديث أبي محذورة فقط. وأيضا علمه التكبير مرتين في أول الأذان، وكان في حديث عبد الله بن زيد أربع، هذا في رواية مسلم. في رواية الأربعة وغيرهم أن التكبير أربع مرات في حديث أبي محذورة، فيؤخذ بالزيادة، يؤخذ بالزيادة لأن الزيادة من الثقة مقبولة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر بقامة إلا بقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، متفق عليه. أما الإقامة فهي 11 كلمة أفرادا إلا التكبير فإنه مثنى مرتين، وإلا الإقامة فإنها مثنات مرتين مشفوعة، والشفع ضد الوتر. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، والإقامة هي الإعلام بدخول الوقت، هي الإعلام بحضور الصلاة. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وأما الإقامة فهي الإعلام بحضور الصلاة وحضور الإمام، هذه الإقامة. ويلقيها حدرا يسرع فيها بخلاف الأذان فإنه يتمهل فيه، لأن الأذان لإعلام الناس في بيوتهم وفي أماكنهم، فيحتاج إلى التريث فيه حتى يسمعه الناس، خلاف الإقامة فإنها للحاضرين ولا يحتاج إلى تمديد، فتحضر حذرا. لكن الآن من الناس من يجعل الإقامة مثل الأذان، يرفع صوته ويطول ويمدد، ما تفرق بينها وبين الأذان، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. نعم. متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء. نعم، متفق عليه يعني على حديث أبي محذورة. نعم. ولم يذكر مسلم الاستثناء، يعني استثناء الشفع. نعم. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، بذلك يعني مثل ما أمر أبا محذورة. نعم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن هذا من سنن الأذان، أنه عند ما يقول حي على الصلاة يلتفت يمينا، وعندما يقول حي على الفلاح يلتفت شمالا. وأيضا سنة ثانية، وهي أنه في خلال الأذان يضع أصبعيه في أذنيه، قالوا لأن هذا أبلغ في الصوت، أبلغ في رفع الصوت، فهذا من سنن الأذان الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا، ووضع الأصبعين في الأذنين. نعم. ولابن ماجه وجعل أصبعين في أذنين. نعم. ولأبي داود دوى منطقه ثم اعتبر حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستفد، وأصله في الصحيح. هذا صفة الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا، أنه بالعنق فقط، بالعنق فقط، ولا يكون بالجسم، فلا يستدير عند الحيعلتين، وإنما بالعنق يلتفت يمينا وشمالا، وهو على وقوفه متوجها إلى القبلة. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه المسلم. نعم، هذا هو سبب اختيار أبي محذورة، فدل على أنه يختار للأذان الأحسن صوتا، الأحسن صوتا، صوت النبي الذي يؤثر في السامع، بخلاف التطريب والتمطيط فهذا لا يجوز في الأذان، إنما تحسين الصوت، تحسين الصوت في الأذان من غير تمطيط ومن غير تمديد زائد وتطريب كما يفعله بعض المؤذنين، فهذا ليس مشروعا في الأذان. نعم. عن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الليلين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. هذا فيه دليل على أن صلاة العيدين، صلاة العيدين، عيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى، شعيرة من شعائر الإسلام، مظهر عظيم من مظاهر الإسلام، يخرج الناس من البلد إلى الصحراء ويصلون صلاة العيدين، وهذه سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى أن صلاة العيدين فرض، أنها واجبة على الكفاية، ولكن ليس لها أذان، صلاة العيدين ليس لها أذان مثل الصلوات الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداها من غير أذان ولا إقامة. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نوم عن الصلاة ثم أذن بذلك، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفر، وقد ساروا في الليل وسهروا، كساروا في الليل في سفرهم وسهروا، فلما كان من آخر الليل نزلوا ليستريحوا، وكان قرب الفجر، فتعهد بلال رضي الله عنه أن يوقظهم، تعهد بلال أن يوقظهم للصلاة، واتكأ على راحلته، لكنه لشدة السهر أخذه النوم فلم يستيقظ، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم بحر الشمس، ناموا حتى أصابهم حر الشمس، فأيقظهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبلال: أين ما تعهدت به أو نحو من ذلك؟ قال: يا رسول الله، غلبني النوم. فأمره أن يؤذن، فدل على أن الفائتة يؤذن لها كما يؤذن للصلاة الحاضرة، فأذن بلال لصلاة الفجر بعد خروج وقتها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم،